Thank you. أي والله. نعم والله الله. Wow. What? الله. وَتَرَى Oh. 50 أو 53. Thank you. لهم يا سيدي. Oh, الناس